رسالية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجزت منها الأمور وذرت منها العيون. فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وداع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وأن تأمر عليكم العبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الشمائل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ثلاثة أحاديث. باب كيف المراد بيان ومعرفة كيفية كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيفية نطقه صلى الله عليه وسلم، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أسرع في كلامه وحديثه ووصل وأوصل بعضه ببعض حتى يخفى على المستمع بعض الكلمات وبعض الحروف، أو كان كلامه صلى الله عليه وسلم على مهد وترصد وكلام بين واضح فاصل؟ عقد هذا الباب لمعرفة هذه الخصلة وهذه الشمائل منه صلى الله عليه وسلم. باب كيف كان كلام رسول الله، وهل كان يعيد الكلام كما في الصحيحين؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثة، وكذلك كان إذا تكلم يستطيع العاد لو أراد أن يعد كلامه لأحصاه، وذلك لأنه كان يتمهل ويترسل في كلامه فلم يكن نطقه هدرما ولا بإسراع، لا، يتكلم بالكلام النافع المفيد الوجيز أتاه الله جوامع الكلم وخواتمه، واختصر له الكلام اختصارا وهو أفصح من تكلم بهذه اللغة هو صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة البصري، قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد والليثي، أبو زيد صدوق يهود، عن الزهري وهو محمد بن مسلم أبو بكر، عن عروة وابن الزبير أحد سادات التابعين، عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق والفقيهة بنت الفقيه والحبيبة بنت الحبيب، ما سمعت بشيء لم تعرفه إلا سألت عنه حتى تعرف، رضي الله تعالى عنه، وما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وحي في رحاب امرأة إلا عائشة. قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد، أي يصل الكلام بعضه ببعض، ها، ولا يبين، وربما تضغم بعض الحروف والكلمات بسبب السرعة. لم يكن يسرد، ولكن كان يتمهل ويترسل في كلامه. بين واضح، إذا أراد العاد أن يعده لا عده أحسن، وكان إذا تكلم بالكلمة عاد ثلاثة، مراد جملة. معناه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، أي إسراعكم في الكلام حتى يصل إلى حد تضغم فيه الحروف والألفاظ، ولكنه كان تكلمه بكلام بين، بين أي ظاهر واضح جلي. وفي بعض الروايات: ولكنه كان إذا كان يتكلم بكلام، إذا تكلم بكلام بيانه، بيانه. قالت: بكلام بين فصل فاصل بين الحق والباطل. نعم، إنه لقول فاصل، معنى إخوان فاصل بين الحق والباطل، كلام ذو فائدة وحكمة وهداية ووضوح ونور، يحفظه من جلس إليه، يحفظه من جلس إليه. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى والذهلي أبو بكر، قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن تمامة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. وهذا دليل على كمال حسن الخلق والشفقة والمرحمة، كان رحيما بمن يجالسه فلا يضم عليه بالتعلم والتفقه، بل يكرر الكلمة ثلاثة، يكرر الكلمة ثلاثة لكي تحفظ وتعقل ويفهم الفاهم ويعيها الواعي، ويخرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام وقد وعاه، لأن الناس فهمهم أنواع، في درجة عليا، في درجة متوسطة، وفي درجة دنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يراعي جميع هذه المستويات. من الحفاظ من كان إذا سمع حديثا من أول وهلة يحفظ، درجة عالية في الحفظ. يقول شعبة: ما سمعت حديثا فطلبت أن أستعيده، أبدا، إنما من أول وهلة يسمعه يحفظه، ما استعاد حديثا قط، يعني ما طلبه ممن حدثه أن يعيد حديثا على ذهنه وعقله مرة أخرى. فالناس في الفهم والاستيعاب درجات. فلذا تجدون من هو بطيء الفهم إذا لم يفهم في المرة الأولى يستعد في الثانية، وإذا لم يستوعبها في الثانية الثالثة تؤكدها وتثبتها. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم سلموا ثلاثة، يعيد السلام ثلاثة، وإذا تكلم تكلم ثلاثا ليفهم عنه. فحفظوا عنه الكثير والكثير من العلم والفقه. قال: وحدثنا سفيان بن وكيع وهو مطروق كما سبق معنا، قال: أنبانا جميع ابن عمير ابن عبد الرحمن الأيمن، قال: حدثني رجل، حدثه عمر ولا عمير؟ قال عمر في بعض المسلم قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يبنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي ابن أبي هالة وكان وصاف قلت يعني وصافا كثير وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا معنى الحديث ده ضعيف من ناحية الإسنادية وإن كان فيه جمل صحيح وليست كل الجمل صحيحة إنما بعضها صحيح والبعض الآخر ضعيف. قال قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية رفع الصوت أو خفضه، من ناحية إسراع في الكلام أو الترسل والتمام، من ناحية أيضا البلاغة والفصاحة. صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان. ليه؟ يهمه أمر الدعوة، يهمه هداية الناس، يهمه أمر الآخرة، يتذكر الموت. ألا يكون متواصل الأحزان؟ بل ومع ذلك كان يتخلل هذا شيء من الفرح، شيء من البسمة، شيء من الضحك. نعم، ولكن فعلا الرجل الذي يعتني بأمر الدعوة عندما حوصر الدمياط في أظن في القرن السابع الهجري نظر محمود نور الدين زنكي ألا يضحك وألا ينام حتى تحرر دمياط. نعم، وألا يأوي إلى بيته، وألا وألا وألا. شوف تصور هذا موقف عصيب يا إخوة ليس بالسهل. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان أمر الدعوة، أمر هداية الناس، أمر الكفار والمشركون أمر يهمهم، أمر يشغلهم، فلما لا يكون متواصل الأحزاب؟ لا شك أن من كان هذا همه حقا كانت أحزانه متواصلة. ولا يمنع تخلل هذا شيء من الفرح ومن السرور والبهجة أو من الضحك والنزاع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يمزح إلا الحق. قال دائما الفكر، أي يفكر في الله عز وجل، في أسمائه، في صفاته، في مخلوقاته، في قدرته، في عظمته. ليست له راحة طويل السكت. تصور كده أنت بتقرأ ترجمة سماحة الوالد عبد العزيز بن باز، أنت بتقرأ ترجمة كده، وكان كيف مهموما بأمر الدعوة. رب رجل يقول مثلا كان معنا في الأصفار فنحن ننام وهو يقوم الليل ونحن مسافرون، أو يوهمهم أنه سينام ثم يقوم وهم نائمون، ثم يقوم قبل الفجر دهوه، ثم يصلي بالناس، ثم يفعل دروسه، ثم يمشي إلى الوظيفة، ثم أتعب من بعده جبل نفخ في الروح. معنى؟ نعم، ضوض نفخ في الروح. طب هذا واحد من المجددين. طب والنبي عليه الصلاة والسلام اللي رأى منكم النباس فعلا كان كثير يعني متواصل الأحزان، كان كثير الدمع، دمع العين لا تنفر، كان كثير الذكر، وهذا واحد من المتأخر. فما بالكم بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما بالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ليست له راحة. ولذلك كان يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. طويل السكت لا يتكلم بغير حاجة، كان يؤمن بالله واليوم الآخر ولكن خيرا أو يصبر، يفتتح الكلام ويختمه بأصداقه. طيب يفتتح الكلام يعني أوتي فواتح الكلم، يحسن افتتاح الكلام لأن الكلام ده له حبل، له افتتاح وله افتتاح، وله موضوع مقصود في الوسط. يعني فاهم؟ يفتتح الكلام ليه؟ لأن الله أتاه فواتح الكلم وخواتم الكلم وجوامع الكلم. من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلا الأيمن في الأيمن، يقعد الناس يشرحوا في الكلمة دي. من جوامع كلمة الإيمان يمان، الناس يقعدوا يشرحوا في صفحات طوال عشان يبين للناس ايش معنى الكلمة. قوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، قوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحاربوا، قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة هذا وده، قوله صلى الله عليه وسلم الحمى شهادة، قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، شوف منطق النبي عليه الصلاة والسلام. قوله صلى الله عليه وسلم سجدوا وقاربوا، شوف توجيه الأمة. قوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، جنة. قوله صلى الله عليه وسلم العارية مؤداها، قاعدة من قواعد البيع والمعاملات. قوله صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، شوف الناس يقعدوا يشرحوا ويجيبوا المتعارضات مع هذا الحديث ويجمعوا. قوله صلى الله عليه وسلم المنتعل راكب، ايش رايكم كده؟ واحد يمشي حافي، ممكن مسمار، ممكن صدقه، ممكن حصى، ممكن زجاج ولا لا؟ مش ممكن. لا المنتعل راكب، اما الحافي يقعد يتلمس، وين المكان اللي ما فيش فيه؟ وين المكان السالم؟ وين المكان النظيف؟ اما المنتعل ده اللي لابس نعم وجلد ماشي، ما يهمه لا دي ولا دي، ماشي او كانه راكب، لكن غير المنتعل مختفي يمشي قلق يتلمس. نعم، قال المنتعل راكب. عن اخوان، وقال اكثر من النعال، فان المرء لا يزال راكبا من تعل، لا يزال راكبا من تعل. وقال صلى الله عليه وسلم النار جبار، النار جبار، قاعدة من قواعد المعاملة، يعني ما أتلفته النار ليس فيه ضمان، ليس فيه قيمة. يعني افرض النار جاءت على بيت رجل وأخذت بيت رجل جنبه، طب بيت الرجل جنبه هيقوم بقى جاره يقول لك انت ضامن افسدت مالي، اذا لم يكن ذاك مقصرا مفرطا فلا يضمن. النار جبار والعجماء جبار والبئر جبار، اي لا ضمان، لا ضمان بالاسلام. قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تغضب. ايش رايكم؟ جامعه ولا ما في جامعه؟ جاءوا عن يمين قالوا صمي، قال طالب، عن يساره أو صمي، قال طالب، من أمامه أو صمي، قال طالب، فكررها ثلاثة، لا تغضب، لا تغضب، وقال لا وصية لوارث، كلمة جامعة. وعلى هذا وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرب ولا ضرار، قاعدة من قواعد الشرع، كلمات جامعة. هذا منطق النبي عليه الصلاة والسلام، يفتتح الكلام ويختم بأصداق. يعني بكامل فمه يتكلم، لان المتكبر ممكن يتكلم بشفته، مش عايز يتكلم بجوانب فمه بكل فمه، لا ممكن كده بشفته عايز يتكلم وهو متكبر متكبر معنا. شوفوا كيف قال يفتتح الكلام ويختمه باشطاط، مش معناه المتشدق المتكبر، لا المتكلف في الكلام متفاعل في الكلام، لا استنى معنا. قال ويتكلم بجوامع الكلم، هذا ذكرنا امثله من جوامع الكلم. كلامه فصل يفصل بين الحق والباطل، لا فضول ولا تقصير، لا كلام طويل ممل ولا قصير مخيف، فصل ليس بالجد اي عديم الرحمه، انما وفيه صلى الله عليه وسلم، ليس بغليظ ولا فظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال ولا المهين يعني الحقير، وفي رواية المهين بضم الميم يعني يهين غيره، بل يكرم يعظم النعمة وإن دق، معنى يعني يعترف ويجل نعمة الله ولا يحتقر نعمة الله. ولذلك لما قلت ما له خلق قال نعم الإدم الخلق، لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، لا يرد موجودا من البيت ولا يتكلف مفقودا، ولا يدم منها شيئا، ما عاب النبي عليه الصلاة والسلام طعام قط، إن اشتهى أكله وإن لم يشتهي تركه، ولا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم دواقه ولا يمدحه، ولا يمدحه. هذه الكلمة مهمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مدح بعض الطعام لكن حملها الشراح، ولا يمدحه أي لكونه حريص على الطعام وعلى الدنيا والملذات والشهوات، لا لا يمدحه مدح ايه واحد صاحب رفاهيه وصاحب شهوات، انما يمدحه لذاته وعينه لكونه نعمه، اما بسبب انه صاحب شهوات لا. قال انه لم يكن يذم، صح لم يكن يعيب، ولا تغضبه الدنيا، ها إن أدبرت لا تغضب، معنى كان ينام على الحصير حتى يؤثر في ذنبه، وقسرة وقيصر على الديباج والحرير، ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ينتصر الحق فينصر المظلوم ويأخذ على يد الضار، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر له. ذاك الأعرابي الذي أخذ في حاشية رداء النبي عليه الصلاة والسلام حتى أثر في قفاه، ومع ذلك أمر له بقطيع من الغنم بين جبلين، ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، معناه هذا يعني ليس بشر، ممكن يشير هكذا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هم بيحملوا ان ده المتكبر ما بيشيرش بالكف كله، يعني كده المتكبر، ها فعل المتكبرين مقصود من هذا الباب، اذا اشار اشار بكف كله، واذا تعجب قلبه، يعني ليش حصل كذا، ها انا ببدع، هذا عند العرب الهيئه دي موجوده عند العرب، واذا تعجب قلبه وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وهذا هذا في الحديث الضعيف لم تعلم في رواية غير هذا، معناه كان يتكلم يفعل كده، يعني عند العرب هم قالوا فعلا بعض العرب يعمل كده، معناه صح، لكن ما فيش في السنة الصحيحة ثابتة. وإذا غضب أعرض وأشع، وإذا مزح غض طرفه، جلوا ضحكي تمشي لا بأس أكثر أحوال التمسك، لكن ربما يضحك، ربما تبدو نوادب أسنانه. عندكم إيه؟ إيش؟ عندكم جميعا بالتاء؟ كلكم؟ كلكم بالتاء عندكم؟ يضطروا في عندكم؟ يعني في بعض المواضع بس يضطروا يعني يضحك ضحكا حسنا حتى تبدو أسنانه يضطر يعني إخوان عن مثل حب الغمام يعني كاللؤلؤ. الغمام مراد به البرد، حبات البرد صغيرة دي زي اللؤلؤ، أو الغمام لأن المطر بينزل من وراء من وراء السحاب فكأنه كاللؤلؤ يخرج من فمه عليه الصلاة والسلام. لكن تعرفون إسناد هذا الحديث في من؟ سفيان بن وكيع. وفي علة أخرى أيضا. كم حديثا قرأنا في هذا الباب؟ الباب الذي يليه باب ما جاء بضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه 9 أحاديث. أي كيف كان ضحك النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان يخطئ؟ هل كان يبتسم؟ هل كان تبدو نواجذه؟ قال حدثنا أحمد بن منيع، قال حدثنا عباد بن العوام، قال أخبرنا الحجاج وابن أرطاه عن سماك بن حرب. والحجاج بن أرطاه مدلس قد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان في ساق في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، يعني ايه؟ دقة، دقة، ساق رفيع. لكن هذا الحديث مضافئ. قال وكان لا يضحك إلا تبسم. الحصر هذا محمول على الغالب، لا يضحك إلا احنا معنى أدوات الحصر الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، وإنما أداة حصر. عن إخوان كذلك تقديم حق التأخير في الحصر مثل إيه؟ إياك نعبده وإياك نستعين، لله ما في السماوات وما في الأرض. قال وكان لا يضحك إلا تبسما، والتبسم دون الضحك. التبسم زي إيه؟ زي النعاس مع النوم، زي السنة السنة مع النوم، السنة مقدمات النوم صح؟ التبسم مقدمات عرفناه؟ قال فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل، معناه سواد الجفنين، وأن هذه خطة، وليس بأكحل أي ليس بمكتح. لكن الحديث في ضعف، لكن نستفيد منه الجملة. وكان لا يضحك إلا تبسما جاءت في رواية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء قال أخبرنا ابن لهيع عبد الله بن لهيع، وهو ممن تغير بآخرة بسبب احتراق كتبه، وكان مفتي الديار المصرية في زمان. ورواية قتيبة بن سعيد عنه مستقيم جيدة. عن عبيد الله بن المغير عن عبد الله بن حارث بن جزم رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحد ما رأيت أحد أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس بالقهقهة، وليس دائما تبدو نواجذه. وأيضا العلماء يقولون إنما ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وتبسمه ليس من أجل أمور دنيوية، ليس من أجل أمور دنيوية، ولكنها من أجل أمور أخروية وأمور دينية. يعني مثلا لما ركب النبي عليه الصلاة والسلام الدابة وقال الدعاء فضحك، فسألوا لي ما ضحكت يا رسول الله حتى بدت نواجذه؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى يضحك. وعلي رضي الله عنه لما روى الحديث فضحك، قالوا ضحكت له؟ رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ضحك. وعلى هذا المنوال، على هذا المنوال معنا إخواني، وقالوا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا أهل الدنيا بقى هيقعدوا يحكوا نكت ويضحك، والقهقة اللي بيضحك في البلكونة، اللي بيقهقنا في الشارع، اللي ماشي معانا اللي سيسقط على جنبه بسبب ضحك. كل هذا من أجل الدنيا، من أجل ملاذ الدنيا. أما ضحك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من هذا القبيل. لو استقصينا هذا فعلا و يعني تحرينا مثل هذه المواضع وجدنا هذا الأمر جميل. قال ما رأيت أحد أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن كثرة الضحك تميت القلب كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فليضحكوا قليلا، فليبكوا قليلا وليضحكوا كثيرا. هؤلاء المنافقون يبقوا بالنار كثيرا، نعم، وليضحكوا في هذه الدنيا، لكن بكاء في الآخرة بكاء كثير دائم متصل. نعم، لو أعلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال حدثنا أحمد بن خالد الخلاف، قال حدثنا ابن إسحاق السيلحاني، قال حدثنا ليث بن سعد. من ليث بن سعد؟ أبو الحارث الفهم، عن يزيد بن أبي حبيب وهو أبو عبد الرحمن، عن عبد الله بن الحارث المصري، ها؟ يعني من نزل مصر، رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسمه. قلنا هذا الحصر محمول على الغالب يبينه حديث عبد الله بن حازم بن جزم. معنا إخوان، قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد، وليس معناه تضعيف هذا الحديث فإنه حديث صحيح. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال أنبأنا وكيع، قال حدثنا الأعمش سليمان بن مران أعمش أبو محمد، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر الصحابي الجليل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبر عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا وكذا، عملت يوم كذا وكذا، وهو مقر لا يمكن، وهو مشرك من كبارها، فيقال اعطوه مكان كل سيئة عملها حسن، فيقول إن لي ذنوبا ما أراها ها هنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، أنيابه، حتى بدت أنيابه، دل على أنه أكثر من زيادة عن التبسم. قال حدثنا أحمد بن مالك، طب الضحك هذا يا إخوان ديني ولا دنيوي؟ ديني أخروي. قال حدثنا أحمد بن منيع البغوي، قال حدثنا معاوية بن عمرو، قال حدثنا زيد بن قدام عن بيان عن قاسم بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. ليه؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة. في واحد كده بيقابلك معبس الوجه كأنه هيك، طب لا إيش اللي اضطرك لأنه، طب تبتسم لأخيك، عود نفسك بابتسام في وجه أخيك وانويها انويها. شوفوا أيضا تكون بسمة إيه بنيلة، بسمة عبادة وليست عادة. معنى يا إخوان؟ قال ما حجبني رسول الله، جرير بن عبد الله سيد بجيلة صحابي الجليل، معنى يا إخوان؟ ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، ولا يعني ما يستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهي ويسمح، ما هذا معناه؟ ولا رآني إلا ضحى، معناه التبسم. ولذلك كان هذا إيه؟ دفع في إيمانه ودفع في ثباته، نعم، ويعني رفع لمنزلة جرير رضي الله عنه. قال حدثنا أحمد بن منيع، نحن في أي باب؟ باب صفة الكلام؟ كيفية الكلام؟ تمام أحسن ما شاء الله سيكون تمام. أنا خايف واحد بيروح عند المكبس، واحد بيروح عند واحد بيروح المنيا، واحد بيروح، خليكم معنا لسه يعني الشحنة موجودة، الرصيد موجود. جزاكم الله خير. وأحسنت يا شيخ محمود. قال حدثنا أحمد بن منيع، قال حدثنا معاوية بن عمرو، قال حدثنا زعيد عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن جرير وهو ابن عبد الله البجلي صحابي الجليل، يقول ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا، أنا عندك يا شيخ ناصر مش ضحكة، تفسير الكلمة الأولى، تفسير إيه؟ إلا ضحك، يعني معنى في الرواية الأولى إلا ضحك، وهذا أنا أردت إيش؟ أن أؤكد لكم تفسيرها المراد به تبسم. قال حدثنا عن نادر، يعني إيش؟ وتبسمك في وجهه صدقة. معنى إخوان؟ قال هناد بن السري، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، أبو معاوية عند عصام مثلا محمد بن حازم ولا خازم؟ بالخاء ولا بالحاء؟ عند عمر بالحاء ولا بالخاء؟ بالخاء؟ مؤكد؟ تردد عمر، تشكك عمر، هي بالخاء، محمد بن خازم الضرير أحد تلاميذ الأعمش وأدبك الناس في الأعمش، وكان يرى الإرجاء، كان يرى قول المرجع، يقول قول المرجع. عن الأعمش، من الأعمش؟ سليمان بن مهرة الملقب بالمصحف، كان شعبة يقول حدثني الأعمش وهو المصحف، عن إبراهيم النفع، عن عبيدة السلمان، عبيدة بن عمرو السلمان، عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها جحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، قال فيقال له تمنى، قال فيتمنى أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ أتذكر حالك الدنيا من فقر وشدة وبؤس؟ قال فيتمنى وتذكر حالك كنت في النار؟ فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، قال فيقول أتسخر مني وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال أنبأنا أبو العاص سلم بن سليم عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت علي رضي الله عنه أدي بدابة ليركبها. يقول فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاثة، الله أكبر ثلاثة، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعته، ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. قال حدثنا محمد بن بشار قمدار قال أنبأنا محمد بن عبد الله الأنصار قال حدثنا عبد الله بن عوف بن أرطبان وكان ضارا لأمه كان من عباد زهاد عن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال قال سعد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال قلت كيف كان ضحكه؟ قال كان رجل معه ترس وكان سعد رامي وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس. الترس هو ما يستجن به المقاتل يقي نفسه الضربات والسهام والطعنات والنبال، يتوقى به واحتجب وراءه ويحتمي فيه. قال وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله يعني فغر رجليه، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل. والحديث ذا في ضعف على ما أذكر. قال باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. مزاح بكسر الميم ويقال بضم الميم مزاح، والأكبر بكسر الميم مزاح رسول الله، في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد المزاح هنا يا إخوة الدعابة، الدعابة وليس معناه الصبيح، وأن يكون الرجل هزءا ساخرا لا، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك حسوا عليه الصلاة والسلام فداه أبي وأمي. قال باب ما جاء بصفة مزاح رسول الله أي دعابة رسول الله، كان يداعب الأطفال والصغار. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم بن أحول عن أنس بن مالك قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا ذلي الأذنين، لمن؟ لأنس، يا ذلي الأذنين. ما رأيكم بهذا؟ جميلة، ما منا واحد لو له أذنان. يا ذلي الأذنين من باب الدعاء والمزاح ومن باب الانبساط مع الغير من غير إذاء. شوف هو بيت الدعاء مهمة، الانبساط مع الغير بغير إذاء له على، لأنه ما عرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسخر أو يستهزئ بالله، معنى إخوان خلاف الهزء من الناس والساخر من الناس. يا ذا الأذنين على سبيل الانبساط، على سبيل المزاح، على سبيل الدعابة، الدعابة لا بأس. قال محمود قال أبو أسامة يعني يمازحه. قال حدثنا هناد بن مستري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح، ما اسمه أبي التياح؟ يزيد بن حميد. الضبع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالطنا. يزيد بن حميد الضبع أبو الديح تمام، قال: إن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير، يعني يخالطهم يزورهم، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ طائر صغير سمى بالنغير من طير المدينة، كان يلعب به أخوان، ففيه جواز تكنية الصغير، وفيه جواز اتخاذ الصغير شيء من الطير ولا يجعله غرضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ الطير غرضا، بمعنى ينصبه ويتعلم عليه الرماية، معنى كذلك زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه يستفاد منه أن الكبير من القوم يزور رعيته وتفقد أحواله، وذلك ليه؟ من حسن العشرة وحسن الخلق ودفع الكبر والخيلاء عن النفس. إن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالطنا حتى يقول يا أخي لي صديق، يا أبا عمر ما فعل المغرب؟ في جواز السجع، في جواز استعمال السجع ما لم يبطل حقا أو يلبس الحق بالباطل. النبي عليه الصلاة والسلام هنا سجع، يا أبا عمير ما فعل ماذا؟ النغل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، في سجع لكن يحب الحق بلى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. ولما قال الرجل في الجنين الذي مات ضرب فمات: كيف نبي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذا يطم سجع. قال بسجعه صلى الله عليه وسلم: إنه من إخوان الكهان، بسجع سبب السجع. ليه؟ أراد أن يبطل الحق وأن يعارض الشر، فقال إنه من إخوان الكهان، أو سعر أو كلام ككلام الكهان، شعر ككلام الكهان. قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ لكن ليكون السجع بتكلم، ليكون السجع بماذا؟ بتكلم. العلماء استنبطوا من هذا الحديث 100 فائدة وفائدة، من هذا الحديث جزءا ألفوه جمعوا فيه 100 فائدة وفائدة، وذكر جل هذه الفوائد الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، اللي عنده منكم الجزء العاشر فتح الباري يراجع هذا الحديث، فذكر جل هذه الفوائد. قال أبو عيسى: وفق هذا الحديث من أبو عيسى؟ من شعرة ترمذ، ترمذ لفين يا محمد؟ ترمذ في بلاد خراسان بلاد إيران. قال: كان يمازح، يعني كان يمازح، لكن يمازح بإيه؟ بحق وصدق، والمزاح له حدود، مش واحد بيمزح مع خوف وبعدين تنطلق بقى الموازين، وأنت لا يحمر وأنت لا يحمر وجه لا يحمر ويتضرب وبعد كده ما عاد يشوف بعض، هذا مش المزاح. المزاح هذا يا إخوة كالملح بالطعام، كالملح بالطعام، لو زاد ما تأكلش الطعام، لو ما فيش الحياة تكون إيه؟ صلبة شديدة وجافة. سبحان الله، استرواح، استرواح. يعني الإنسان لما يكون النفس لا يقبله إقبال، لما تدبر الإنسان يخفف عليه شيء من الناس. يقرأ مثلا في كتاب الحمقى والمغفلين، ها؟ معنا؟ يقرأ مثل هذه القصص، لا بأس، لا بأس. يعني ذكر ابن الجوزي أن رجلا كان في الصلاة، وبعدين فجأة كده واحد دخل يده في جيبه وخرج تمره كده، فالثاني بجواره بيعمله كده، يعني اتق الله، انتبه انت في الصلاة. فقال والله ما معي إلا غيره، يعني ظن انه بيقول له يعني اعطيني انا عايز. فمثل هذا، مثل هذه القصص يذكرها ابن الجوزي رحمه الله، لا بأس، لا بأس. طيب اسمه ايه بقى الكتاب؟ الحمقى والمغفلين. وفي كتاب ثاني برضه اسمه ايه بقى؟ الضراب والمدمجين. الضراب والمدمجين ذكر رحمه الله ان رجلا ذهب ليشتري جاريه من السوق. فانت عارفين اللي بيشتري جاريه لابد يعرف ايش عندها من طاقات، من قدرات، هتشتغل كويس ولا هتفسد، ها؟ فقال لها ان اصانعة انت او ايش؟ قالت ايش؟ شوف عرف انها ذكية، قال اشتريها، ها؟ انت صانعة ولا ايش؟ قالت ايش؟ ها؟ فاشترى. ومن هذا المنوال الكثير. ذكر ايضا في ظرف المتمجنين ان بارك الله فيكم أمير من الأمراء مشى إلى بلاد البحرين، فجاءه رجل من اليهود، وكان بلاد البحرين من قبل، فجاءه رجل فقال له نحن اليهود، نحن قتلنا عيسى بن مريم. قال عليكم الدين، انتم قتلتوا عليكم الدين. الأمير أيضا ناصح قوي، مش حتى فقه، وذاك غبي الثاني، نحن قتلنا عيسى بن مريم، ما حدش يتبجح معنا، الله المستعان. لكن على كل حال الإنسان إذا أصابه شيء من كآبة أو شيء من الحزن أو من تعب النفس، يقرأ بعض أبيات شعرين، يقرأ بعض الأناشيد التي فيها ذكر الله، كان ذكر بالآخر فيها شيء يعني بيان عزة الإسلام ومجد الإسلام التليد، ها؟ أو يقرأ مثل هذه الكتب. طيب العلماء ما تركوا شيء، حتى ألفوا في المزاح، ها؟ ألفوا في المزاح هذا كتب، مش إنه المزاح كده يعني كلمة عابرة، لا، له أحكام، لو إيه؟ له أحكام، ولا ضوابط وقيود. قال أبو عيسى وفقوا هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح، وفي أنه كان غلاما صغيرا، وقال له يا أبا عمر أنت الآن يعني مطروح مثلا تكلم بعض الشباب يقول له أنت أبو إبراهيم، يعني ما جاليش إبراهيم لسه ما اتجوزش، أصلا جواز تكنية الصغير من هذا الحديث. يعني إخوان الكنة هذه في بلاد الشام شائعة، شائعة، ما فيش الا ابو فلان وابو فلان وابو علان ابو معنا. انا قلت لكم كنا في بلاد اليمن وكان معنا اخ كنيته ابو فلان، هو كده كنيته ابو فلان واخوه ابو علان، انتوا طبعا مستغربين، ده موجود، انا رايت ده بس. وكان ابو فلان ده يعني حسن الصوت في الاذان، اذا اذن اجتمع الناس يقعدوا يسمعوا اذانه من بعيد. فكان ياتينا واحد اعرابي يقول فين ابو مفيش؟ هو فين؟ وضح فين؟ ابو فلان يقول ابو مفيش. فالان الصغير يتكلم، ما فيها شيء، ما فيها اي ضرر. يعني اخوان ما في اي خساره. يعني نشهر سنة الكل بارك الله فيك. قال وفي أنه كان غلاما صغيرا وقال له يا أبا عمير, وفي أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به. هو الصبي إذا كنت إيه من شيء يعني روحا مش دايما تحبسه, وانت هتحبسه أيه الله يستر, فأعطيه شيء من الله, أعطيه شيء من الله روح نفسه, لأن عادة الصبي الصغير يحب الله. فممكن واحد من الإخوة يكبت على الولد المسجد مش عارف يمين شمال, وبعدين الولد وهو صغير صح معك, لكن لما يكبر شويه يكبت في المسجد. لا ينبغي الامر بالعكس, اعطيه شيء من اللعب ومع ذلك هاته المسجد, لكن مش كل شيء المسجد تضغط عليه معناه, الا يكون بقى نفسه مهدي الله هديه ما تردوش خليه خلي يا اخوان. فكم من اخ بيشكو وكان هو صغير بيسحبوا المسجد ومعاه على طول, لما شاب شويه ما عادش, لان السن في الاول في البدايه هذا يناسبه شيء من الترويح, شيء من الدعابه, شيء من اللعب معنا يا اخوان. وهذا من فقه النبي عليه الصلاه والسلام, النبي عليه الصلاه والسلام في لعب الولد وعقوله طير صغير, مع ان طير المدينه ايضا ممنوع, يعني طير الحرم المدني ممنوع ايضا, لكن تجوز فيه مع الصبي الصغير معنا. قال فقال له يا ابا عمير وفي انه لا باس ان يعطى الصبي الطير, واحتمال ايضا ان يكون الطير هذا من الحل ليس من الحرم المدني. قال وقيل انه لا باس ان يعطى الصبي الطير ليلعب به, يعني ما ليس فيه اهانه او تعذيب للطير, وانما قال له النبي عليه الصلاه والسلام يا ابا عمير ما فعل ما دام الطفل بيلعب لعبا يعني ليس في اذى للطير, وممكن الواحد الطفل صغير مسك العصفور يعني ممكن جائز لا باس, اما يلعب به لعبا يؤذيه او يضره. قال وفي انه لا باس ان يعطى الصبي الطير ليلعب به, وانما قال له النبي عليه الصلاه والسلام يا ابا عمير ما فعل النغير, لانه كان له نغير يلعب به فمات فحزن الغلام. شوف ازاي جاي طيب ايه نفس الغلام حزن, فما زعه النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا ابا عمير ما فعل النغير. فيه جواز سؤال وخطاب الطفل بما لا يعقله, نعم هذا خطاب كبير عن عقل الطفل لكن جائز. قال حدثنا عباس بن محمد, ايه عباس بن محمد ايه الدوري تلميذ ابن معين, تلميذ ابن معين صاحب التاريخ. قال اخبرنا علي بن حسن بن شقيق او شقيق عندكم, قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن اسامه بن زيد عن سعيد المقبور سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله انك تداعبنا, قال نعم غير اني لا اقول الا حقا. وكان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يتمازحون ويترامون بالبطيخ وبطيخ البطيخ, لكن اذا كانت الشدائد فهم الرجال, هم الرجال الذين صنعوا التاريخ وفتحوا البلاد والعباد, مصروا الامصار, فتحوا الاقطار, رضي الله عليهم. قالوا يا رسول الله انك تداعبنا, قال نعم غير اني لا اقول الا حقا, تداعبنا يعني تمازحنا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد وابن ابي حميد الطويل عن انس بن مالك ان رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم, اي طلب منه ناقه تحمله, دابه تحمله, استحمل رسول الله فقال اني حاملك على ولد ناقه, فقال يا رسول الله ما اصنع بولد الناقه, هو مفكر ايه بقى فصيل صغير طعوم صغير ها منشيش زي الحمار الصغير الصعب, مفيش تركب الصعب يشم جحبك الطيارة, انما الحمار الراكز الكبير ده ثابت اهون, او فكر ايه هيجيب له تعود صغير تصير صغير. إني حاملك على ولد على ولد ناقتك. فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النقة؟ قال حدثنا إسحاق المنصور الكوسي قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني أبو بكر قال حدثنا معمر بن راشد أبو عروة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجل ابن أهل البادية كان اسمه زاهرا. طيب يقول وكان يهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية من البادية فيجهزه النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج يجهزه يعطيه بر يعطيه غلة يعطيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما مع انه دميم ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام يستثقله لا يتسع صدره لا يحمله يحمل الكلب النبي عليه الصلاة والسلام. فأتاه النبي يوما وهو يبيع متاعه واحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا أرسلني. فالتفت فعرف النبي عليه الصلاة والسلام فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام عايز يرجع تاني. فعلا قال حين عرفه فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يشتري هذا العبد هو العبد لله صح مش مملوك العبد. فقال الرجل يا رسول الله إذا والله تجدني كسيد يعني الشيش بضاعة ما تمشيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال. قال حدثنا عبد بن حميد من هو كشي أبو محمد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا مبارك بن فضال عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري قال أتت عجوز إلى النبي عليه الصلاة والسلام الشكل الحليب ده مرسل لكنه صحيح بطرقه. فقلت يا فقالت يا رسول الله ادعو الله ان يدخلني الجنه. فقال يا ام فلان ان الجنه لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي. فقال اخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز تدخل شابه. وهذا بشرى من النبي عليه الصلاه والسلام للمرء. ان الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. بهذا ننتهي أيها الإخوة الكرام من درسنا الليلة من كتاب الشمائل المحمدية. فإن شاء الله بعد صلاة المغرب في كتاب منار السبيل في فصل جديد في أوقات النهي عن الصلاة أو الأوقات المكروهة في النهي عن الصلاة. إلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.